بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 13. موضوع حلقة اليوم حول موضوع الحاكمية وفتنة الخوارج. لقد تمهد فيما سبق أن الله جل جلاله كما تفرد بخلق هذا الكون تفرد بحق هدايته وحق توجيه الخطاب الملزم إليه، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، ولا دين إلا ما شرع. وأن من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه يخلع بذلك رقة الإسلام من عنقه. الله جل وعلا له الخلق والأمر، الخلق كله لله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الأمر كله لله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الأمر بقسمين: الكون الذي به يدبر شؤون المخلوقات العلوية والسفلية، المشار إليه في مثل قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أو في مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو الأمر بمفهومه الشرعي المشار إليه في مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله جل جلاله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل إصدار تشريع مطلق يضاد الله جل جلاله في حكمه في أمره ونهيه باب من أبواب الإشراك بالله جل جلاله. سبقت الإشارة إلى قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال علي بن حاتم الطائي عندما سمع هذه الآية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم، فقال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم فتلك عبادتكم لهم. وفي القرآن الكريم قول الله سبحانه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه بدهيات وحقائق مقررة في دين الله عز وجل. فيقول محدثي محاوري: إن هذا الشعار الذي يرفعه المتدينون دعاة الدولة الدينية ودعاة تحكيم الشريعة لم يرفع على مدار التاريخ كما يقول وكما يزعم إلا الخوارج الذين تذكروا من أخبارهم أنهم كانوا أشد الناس بدعة وتكفيرا للأمة وخروجا على جماعتها. ثم جاء التيار الإسلامي اليوم في هذا العصر ليرفع نفس الشعار، ليتبنى نفس المقولة، ليسلك نفس المسلك من تكفير الأمة والخروج على جماعتها. ألا ترى أن هذا التيار يجدد فتنة الخوارج، يحيي من دثر من مقولاتهم الفاسدة؟ هل هذا يجعلنا نقول إننا أمام صحوة فرق ولسنا أمام صحوة إسلام أو صحوة إسلامية؟ نعم، نقول في الجواب عن هذا إن هذا الشعار الذي تنسبه للخوارج لقد فاتك يا رعاك الله أنه آية تتلى في كتاب الله عز وجل في سورة يوسف، لقد حكاه القرآن الكريم آية تتلى في كتابه، لقد قصه القرآن الكريم على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام عندما قال لصاحبيه في السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. آية تتلى في كتاب الله عز وجل قصها القرآن الكريم على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم قبل أن تقصها لنا دواوين التاريخ على ألسنة الخوارج. استشهد بها أئمة أهل السنة والجماعة على مدار أعصار الإسلام كلها وأمصار الإسلام كلها لإثبات تفرد الله جل وعلا بالحكم وبالتشريع المطلق. استشهد بها العز بن عبد السلام منذ قرون في كتابه قواعد الأحكام، والغزالي في كتابه الإحياء، ولم يزل علماء الأمة وعلماء أصول الفقه تحديدا يستدلون بهذا. وأول مباحث علم أصول الفقه مبحث الحاكم، والحاكم عند المسلمين بالمعنى الأصولي الذي يشرع الشرائع ويفصل الحلال والحرام ويبين الأحكام هو الله جل جلاله. تعريف الأصوليين للحاكم يقولون خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء معناه الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما قد يكون جازما أو غير جازم. فهذه الكلمة انتظمت أحكاما أربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. أو التخيير هذا هو المباح يعني أو الإباحة، فتكون الأحكام التكليفية خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. الإباحة لا يملك تشريع الشرائع وإصدار الأحكام المطلقة على هذا النحو إلا الله سبحانه وتعالى. لقد رفع الخوارج هذا الشعار عبر العصور لكي يكفروا به أئمة الجور من المسلمين. لقد رفع الخوارج هذا الشعار على مدار القرون ليكفروا به أئمة الجور من المسلمين في وقت كانت الدولة فيه للإسلام والراية فيه للشريعة والأصل فيه هو التحاكم للشرع المطهر وقيام الدولة على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وإن شابها شيء من الجور أو الفسق فكانوا مبطلين خارجين عن الحق. ويرفعه اليوم أبناء العمل الإسلامي وتياره وقد أعلنت العلمانية وحكمت القوانين الوضعية وفصل بين الدين والدولة، فصل بين الدين والحياة، جاء بالعلمانية التي تحل الربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحميها بسطوة الدولة وبأسها وقوتها شرطة وقضاء. جاءوا ليرفعوا هذا الشعار لكي يردوا به الأمر إلى الله جل جلاله، لينتصروا به لشريعتهم المضاعة، لكتابهم المهجور، ليدفعوا به عن الأمة شرك التشريع بما لم يأذن به الله، وباطل التحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، فكانوا مجاهدين أنصارا لله ورسوله. ثم دعني أسألك سؤالا، إذا كان من دعا إلى إقامة الدين وتحكيم الشريعة وإفراد الله بالعبادة والتشريع المطلق خارجيا من الخوارج، طب ترى من يكون مبدل الشرع ومحل الحرام ومحرم الحلال والداعي إلى الفصل بين الدين والدولة؟ أيكون علي بن أبي طالب؟ ما الخوارج كانوا في مواجهة علي، إذا حشدت هؤلاء مع الخوارج أتجعل في المقابل دعاة الفصل بين الدين والدولة والكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة، أيكون هؤلاء علي بن أبي طالب؟ إن ضلال الخوارج يا عزيزي في هذا الباب أنهم تذرعوا بهذه المقولة لتكفير المسلمين بدعوى أن كل من ارتكب ذنبا فقد حكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا. ورد عليهم أئمة أهل السنة فقالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأصحاب المعاصي دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. وقد برأ الله جمهور العمل الإسلامي المعاصر من بدعة التكفير بالمعصية التي لم يقل بها إلا قلة مارقة شقت صف التيار الإسلامي المعاصر كما شق الخوارج صف أهل السنة من قبل فيما مضى من التاريخ. لقد كان ضلال الخوارج في هذه القضية أيضا إنكارهم تحكيم الرجال للتوصل إلى حكم الله. عندما جاءت قضية التحكيم زمن علي ومعاوية فخرجوا على المعسكرين وقالوا تحكمون الرجال ولا حكم إلا لله، ما هو لا بد من تحكيم الرجال ليصلوا إلى حكم الله عز وجل. القرآن المصحف ليس له لسان ينطق ولا يد تبطش ولا عين تبصر، إنما يحكمه الرجال، يقرأه الرجال ويحكمونه في النوازل، كأنهم يقولون لا إمرة إلا لله، ما فيش أمير في الأرض إلا الله. هذا طبعا ضلال، وإنما الإمرة للبشر والبشر يحكمون شريعة الله عز وجل عندما يتقلدون موقع الحكم بين الناس. الحكم بالقرآن يقتضي إمرة من البشر تقيم هذا الحكم وتنفذه على وجهه. إن عليا وإن معاوية عندما قبلوا التحكيم إنما قبلوه على أساس الحكم بالقرآن والرجوع لهديه الذي يحكم به المحتكمون. في حوار جرى بين ابن عباس والخوارج عندما ذهب إليهم وقد لبس حلية، قالوا ما هذه الحلية التي تلبسها؟ فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لقد جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تنقمون عليه؟ قالوا ننقم ثلاثا، أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، أنه قاتل ولم يسبي، لم يأخذ نساء خصومه سبايا، فإن كانوا كفارا فلما لم يسب نساءهم، وإن كانوا ليس بكفار فلما قاتلهم. عارف التفكير الطرفي. ثم أيضا ننقم عليه فيما ننقم أنه محى نفسه عن إمرة المؤمنين. في الحوار هذا ما صالح عليه علي أمير قال ما في أمير هم مؤمنين، لو نعلم أنك أمير المؤمنين ما قتلناك وأخذنا عليه وإلا كنا بغاة. قال أفرأيتكم إن جئتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما تعرفون أترجعون؟ قالوا نعم. فغلطين، هل تقرؤون في كتاب الله جل جلاله يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة في جزاء المحرم إذا قتل صيدا، تحكيم اثنين في قتل أرنب يقتل محرم أولى، ولا التحكيم بين المسلمين لحقن دمائهم أولى؟ وقد جاء تحكيم الرجال في كتاب الله يحكم به ذو عدل منكم. هل تقرؤون في القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ أتحكيم الرجال في خصومة زوجية لرعب صدع أسرة واحدة، أم تحكيم الرجال في فتنة عظيمة بين المسلمين؟ أيهما أولى بالقبول والاعتبار؟ هل خرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا. الثانية، تقولون أنه قاتل فلم يغنم ولم يسبي، فقالهم أتسبون أمكم عائشة؟ لقد كانت في الطرف المقابل. أتسبون أمكم عائشة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم لا فقد خصمتم وأقيمت عليكم الحجة. هل خرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا. تقولون أنه محى نفسه عن إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. نخلهم، هل تذكرون يوم الحديبية عندما جاء بالكاتب ليكتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة؟ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال وقف، قف، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، اكتب اسمك الذي كنت تكتب به من قبل. فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، لكن اكتب هذا ما قال عليه محمد ابن عبد الله. فأيهما أولى، وصف النبوة ولا وصف إمرة المؤمنين؟ أيهما أعظم؟ لا شك أن وصف النبوة أعظم وأجل من وصف إمرة المؤمنين، ومع هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو هذا الوصف عن نفسه من أجل أن تنتهي هذه الخصومة وأن تخمد هذه الفتنة. يعني فرجع منهم 2000 بعد هذا الحوار، وبقي منهم فريق على موقفه، فقاتله علي ابن أبي طالب ومزقوا في الأرض كل ممزق. يعني هذا بعض ما يتقاور به خصوم الشريعة في واقعنا المعاصر. وكما يقولون إن حائط الزور إن تلمسه ينهدم. آخر حاجة، يعني آخر حاجة يقولون، ألا ترى أن في إطلاق شعار إن الحكم إلا لله تعميما لا يخلو من المجازفة؟ طب قل لي كده، أين تنظيم المرور في كتاب الله؟ قل لي أين جدولة الديون الخارجية في كتاب الله؟ قل لي أين الفاكسين بتاع كورونا في كتاب الله؟ طلع لي من المصحف فاكسين كورونا، أنت بتقول لي إن الحكم إلا لله، طلع لي حكم الله في كورونا وفي جدوات الديون الخارجية وفي التطعيمات وفي وفي وفي وفي. مش الكلام برضه كده بدأ يبقى في إطلاقات؟ نقول له يا هداك الله، المشكلة مش في إطلاق التعبير، في حسن الفهم عن الله عز وجل وحسن الفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الإحاطة بالمنهج الذي عالجت به الشريعة هذه القضية. لا يخفى على عاقل أن النصوص متناهية وأن الحوادث البشرية غير متناهية. كيف يحكم المتناهي من النصوص اللا متناهي من الحوادث؟ النصوص تناولت هذه الحوادث بأحد طريقين، إما نصوص جزئية مباشرة تحدثت عن الحدث نفسه، وإما نصوص جاءت بقواعد عامة تندل تحتها الجزئيات الموجودة في زمن النبوة، وكل ما يجد منها على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. جاءت الشريعة بحفظ الدين، بحفظ النفس، فكل ما يحقق حفظ النفس ويصبح ضروريا لحفظها يصبح أمرا مشروعا. فإذا تعين التطعيم سبيلا لحفظ الأنفس فيصبح التطعيم نصا، ويصبح التطعيم في هذه الحالة طاعة لله عز وجل وهديا واجب الاتباع. وقل مثل هذا في كل ما يجد من الحوادث مما لم ينص عليه بعينه في زمن النبوة أو في نصوص الوحي الجزئية، إنما يندرج تحت قاعدة عامة. وهكذا يحكم محدود من النصوص غير محدود من الوقائع والأحداث. وقد أمرنا بسؤال أهل الذكر كل في تخصصه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. حقا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.